قلبي فيه لا تنعرب يتم تنعم في الكباد والحل والحلل تنعم في الكباد والحل والحلل تنعم في الكباد والحل والحلل انها نظرت بنا الى رهب قد صعب لله وابتهل لها مقلة لو انها نظرت بنا الى رهب قد صعب لله وابتهل لم يصم لله يوما ولم يصل ولي ولها في الناس قول وسمعة ولي ولها في كل بناحية مثل تعلق قلبي لتنا رضية تنعم بالكلمات والحل والحلل عراقية الأرض رومية الكفل عراقية الأرض رومية الكفل تهامية الأطراف عكسية لما تهامية الأطراف عبسية لنا خزاعية الأسنان مكية القبل تعلق قلبي إذنة نارية تنعم بالكباد والحل والحلل ولا لألا إلا لآل من رحل وكاف وكسكاف وكف بكفنا وكاف كفوفا ما من كف همهما تعلق قلبي تنعم بالكلمة والحلم والحلم صفرًا خيل ترادفت ورق عليها دار بالشهد العسل. وقد كان لعبي كل دور بقبلة أقبل وجها كالهلال إذا أطل. فقبلتها تسعا وتسعين قبلة وواحدة أخرى وسرت على عجل. تعلق قلبي فيه وتنار الوطن.